بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنتناول بالقراءة والشرح إن شاء الله الرسالة المسمى برسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة سميت بذلك لأنه أرسل بها من تبوك، فسميت باسم الموضع الذي كتبت فيه والله أعلم. والرسالة يعني جزءها الأول في شرح قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والجزء الثاني في وصف معنى الهجرة بالقلب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذه الرسالة تعرف أيضا بعنوان آخر، بعنوان زاد المهاجر إلى ربه، ولكن المشهور الاسم الأول الرسالة التبوكية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. إما بينه وبين الله، وإما بينه وبين الخلق، فهو في حالة في تعامل مع الله أو في تعامل مع الخلق، وفي واجب فيما بينه وبين الله، وفي واجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. الأمر الأول أن الخلق لا بد لهم من اجتماع وصحبة وتعاون، فإما أن يكون تعاونهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى واجتماعهم على دينه، وإما أن يكون اجتماعهم وتعاونهم على غير ذلك، على خلاف ما يرضي الله وخلاف دينه سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل عباده أن يتعاونوا على البر والتقوى، ونهاهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. قال: البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الإسمين دخل في مسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر. اسم البر واسم التقوى اسمان ذكرا في القرآن والسنة، إذا أفرد كل واحد منهما دخل في مسمى الآخر، دخل شمل المسمى الآخر، وأصبح الاثنان شيئا واحدا، معنى واحدا، هو الدين والطاعة والإيمان. مثل قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا موضع أفرد فيه ذكر البر، وختمت الآية بأن هذه أوصاف المتقين، فأصبح الاسمان حقيقة واحدة، اسم البر شمل التقوى. وكذا إذا أطلقت التقوى دخل فيها معنى البر أيضا، إذا اقترنا أصبح كل واحد منهما له معنى يختلف كما سيأتي بيانه. أما قوله إما تضمنا وإما لزوما، التضمن بمعنى أنه يصبح جزء من أجزائه، جزء من مسماه. لو رسمنا دائرة كبيرة كده ودائرة جواها صغيرة، فالدائرة الكبيرة متضمنة للدائرة الصغيرة. تلازم كل منهم شيء مختلف، ولكن هناك تلازم فيما بينهما. لو رسمنا دائرة كبيرة ودائرة براها والاثنين مربوطين ببعض لازقين في بعض، يبقى ده ايه التلازم. هو قولين في انه هل هنقول ان البر لما يفرض عن التقوى هيتضمن التقوى ولا هيلزم منه التقوى؟ والتقوى اذا افردت عن البر لما يقولوا اتق الله، يعني انا امرتك بتقوى الله عز وجل مثلا دخل فيها البر ولا لازم منها البر؟ فبيقول للراجح ان هو تتضمنها، مش ان هي من بره المعنى، بل كل واحد جزء من مسماه. يعني التقوى على سبيل المثال اذا قيل ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ينفع يبقى تقي من غير ما يكون امن بالله واليوم الاخر؟ لا، ده هو ده، مش ان هو متقي يلزم منه يكون مؤمن، لا، ده من معنى التقوى ان هو ايه، جزء من معنى التقوى ان هو يكون امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمسكين، سائر أمور البر. فالصحيح أن كل منهم بيدخل في مسمى الآخر، يعني جزء من معناه. يقول لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، جزء من مسماه، أحد أجزاؤه. وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. لما يكونوا مذكورين في سياق واحد البر والتقوى، يبقى البر هو المقصود لذاته والتقوى الوسيلة التي تؤدي إليه. لكن لما يفرض كل منهما البر في موطن يبقى دخلت فيه التقوى، وإذا ذكر التقوى دخل فيها البر. نظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة. لفظ الإيمان والإسلام، لما يقال إن الدين عند الله الإسلام يقصد به الإسلام الذي أصله الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لما يقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا ده دي دخل فيها انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان. الايمان بضع وسبعون شعبة، دخل في الايمان في اللفظ ده كل امور الايه الاسلام. فبيقول ولما افرد الاسلام دخل فيه الايمان، ولما افرد الايمان دخل فيه الايه الاسلام. طب لما يتقال ما الايمان وما الاسلام، يبقى الايمان الباطن والاسلام الايه الظاهر، اسماء اذا اقترنت ببعضها صار كل منهم له ايه معنى، ولما تفرض كل اسم على حده يكون له معنى يشمل الاخر. الايمان والعمل الصالح، ما الايمان يشمل الايه العمل، لان الايمان قول وعمل ونية. فالإيمان إذا قيل هذا رجل مؤمن لابد أن يكون بيعمل الصالحات. طبعا يقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان هنا مقصود به الاعتقاد والتصديق الباطن والانقياد الباطن وعمل الصالحات العمل الصالح. والبعض قد يقول إن كلمة الذين أمنوا وعملوا الصالحات عطف خاص على عام، يعني ده كأنه ذكر الإيمان العمل الصالح مرتين، مرة في ذكر الإيمان ومرة في إيه؟ مستقلة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني زي ما أقول مثلا قوموا جميعا أو اجلسوا جميعا، واجلس يا أحمد، اجلسوا وأحمد، اجلسوا جميعا وأحمد، ما هو جميعا دخل فيها مين؟ أحمد، بس لما أكدت عليه مرة ثانية ماشي بقى أصبح كأنه ذكر مرتين، وده أقرب في الإيمان والعمل الصالح. لفظ الفقير والمسكين، لما نقول مثلا اطعموا 10 مساكين يبقى المقصود بهم مين؟ الفقراء. أي فقير يصلح لإطعام 10 مساكين في كفارة اليمين. طب لما ذكروا الاثنين مع بعض في إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأصبح الفقير هو المحتاج الذي يسأل والمسكين المحتاج الذي لا يسأل، أصبح كل واحد له إيه؟ مسمى. وإن كانوا الاثنين بيأخذوا نفس المعنى إذا انفرد كل منهما عن الآخر. ده في مهداء ده بيتكلم هنا الاقتران بين الإيمان والإسلام، ليكون كل منهما له معنى مستقل في الأغلب، وإلا فهناك كما ذكرنا هذا مرات بأن في مواطن بيذكر يكون مقترنين ويكون المعنى واحد في موضعين، هو الموضع ده والآية الأخرى في سورة النحل أيضا، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، فدول بمعنى واحد. هنا المسلمين هنا اللي لهم البشرى مين؟ اللي هم المؤمنين أيضا، لأن ما فيش بشرى لمن يؤدي الظاهر دون الباطن، ليست له بشرى، إنما البشرى لمن آمن وأسلم. يقول وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس، ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره وهو البر والتقوى. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام، ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب بالنسبة، يعني لما نقارن القمح بغيره، القمح ده حاجة غذاء إيه؟ أساسي. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال، لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسأل عن البر والإثم. الإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. البر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب، فيدخل في مسمى البر إيه؟ الأعظم أمور الخير الإيمان. فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. أجزاؤه الباطنة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الظاهرة آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أشياء ظاهرة. ولا ريب أن التقوى جزء من هذا المعنى. وأكثر ما يعبر عن بر القلب هو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. أكثر ما يعبر عن بر القلب هو وجود طعم الإيمان فيه. إذن للإيمان طعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الإيمان حلاوة، قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أكثر ما يعبر عن بر القلب هو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم من طمأنينته، طمأنينة القلب وسلامته، أن يصبح قلبا سليما من الشرك ومن الحقد ومن الحسد ومن الضغائن والأحقاد، الأمراض التي تؤذي القلب وتمرضه وربما تقتله، ولهذا الكبر والعجب والغرور، هذه الأمراض إذا سلم كان قلبا سليما إذ جاء ربه بقلب سليم، سلم من الشرك ومن الأمراض القلبية الأخرى. إذا وجد الإنسان طعم الإيمان فإن قلبه يطمئن ويستريح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالطمأنينة والسكينة التي تحصل في القلب لوجود الإيمان والراحة والانشراح، السعة، سعة الصدر، ألم نشرح لك صدرك، قال رب اشرح لي صدري، كل ذلك من لوازم وجود طعم الإيمان في قلب الإنسان. ينشرح صدره، يصبح لا يصبح عنده غموم وهموم، كل هذه الأشياء تضمحل أو تصبح شيئا صغيرا ضيقا في جانب القلب لا تؤثر في سعته وانشراحه ورضاه وطمأنينته، كقصر واسع كبير وجدت فيه بعض يعني الزبالة، وضعت في صندوق الزبالة ولم تضيق القصر، إنما تؤثر هذه الزبالة إذا كانت في مكان ضيق، فلو عاش الإنسان وسطها ملأت هذا المكان الضيق بأنواع الروائح الكريهة والأذى. فأما القصر الواسع فإنها إذا وضعت في مكان على جانبه لم تؤثر فيه ضررا. وهذا القلب الذي انشرح واتسع بالإيمان ورأى الحقائق الإيمانية التي مردها إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ومعرفة توحيد الله عز وجل وشهود ربوبيته وإلهيته وكمال أسمائه وصفاته وأثر ذلك في الكون، وشاهد العالم الواسع الممتلئ بأنواع الخيرات، وعرف وجود الملائكة والرسل والكتب، وآمن بالقضاء والقدر، وعلم وآمن باليوم الآخر، فعند ذلك تصغر الدنيا عنده، فلذلك يزول همومها وغمومها من القلب. يقول: وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. إن القلب يفرح بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا ولد الفرح، فرح برحمة الله بالإيمان، برحمة الله وفضله بهذا الدين، فهذا الفرح لا يعادله فرح ولا سرور، لا يشبهه فرح آخر ولا سرور. من لم يجد هذه اللذة وهذه الفرحة وهذه الحلاوة فهو إما ناقص الإيمان وإما فاقد الإيمان. يقول: فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. يعني الإيمان الكامل الواجب لم يستقر في هذه القلوب، ولذلك عندهم أصل الدين وليس عندهم كمال الإيمان، ولذا صح نفي الإيمان عنهم: لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا. الآية فيها تفسيرين: تفسير هذا الذي ذكره وهو الراجح، وأن الله قال قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. من أقوى ما يرجح إن المعنى أنهم ليسوا من المنافقين النفاق الأكبر، لأن المنافق النفاق الأكبر ليس له طاعة في الحقيقة، حتى يقال له وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم لا ينقصكم من أعمالكم شيء، لأنه ملوش عمل مقبول، المنافق عمله حابط. فهؤلاء عندهم شيء من النفاق الأصغر وليس عندهم ما يحبط العمل بالكلية، وأخبر الله أنه إنهم أطاعوا الله ورسوله لم ينقصهم من أعمالهم شيئا، دل ذلك على وجود عمل مقبول يقبل منه ما كان خالصا لوجه الله عز وجل موافقا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني إن هؤلاء منافقون، أسلمنا يعني استسلمنا خوف القتل، يعني هم في الحقيقة استسلموا في الظاهر ولم يؤمنوا أصلا، ولكن الخطاب مع المنافقين في القرآن دائما أغلظ وأشد من الخطاب في هذه الآية، وكما ذكرنا ليس عندهم عمل مقبول طالما عندهم النفاق الأكبر، ولذلك كان أصح القولين أن الأعراب هؤلاء عندهم أصل الإيمان وليس عندهم كماله الواجب، ولذا صح أن يقال أسلموا ولم يؤمنوا وليسوا بمنافقين النفاق الأكبر، عندهم بعض خصال النفاق لكن ليسوا المنافقين النفاق الأكبر الذي يحبط العمل بالكلية. القول بأنهم منافقين النفاق الأكبر يقول وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان لا يلدكم من أعمالكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا على نفاقكم السابق، يعني لو أنكم تبتم إلى الله قبل الله أعمالكم وغفر لكم نفاقكم، ولكن الظاهر والله أعلى وأعلم القول بأنهم مسلمين أنهم مسلمون غير منافقين النفاق الأكبر. فلذلك لم يجدوا حلاوة الإيمان ولم يذوقوا طعمه لوجود نقص في الإيمان، وإذا فقد لم يوجد بالأولى. يقول وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني أخص الصابرين أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تجد هنا وصف الصدق وصف البر وصف التقوى، تلازم بين هذه الألفاظ أو في الحقيقة تضمن. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. طب فين الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر؟ دخل في الإيمان بالله، إنك لما تيجي تدور على الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه، الإيمان بعلم الله، الإيمان بكتابة الله للمقادير، الإيمان بمشيئة الله وقدرته، الإيمان بخلق أفعال العباد، كلها في الحقيقة إيمان بأسماء وصفات لله عز وجل وأفعال له سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل علم، أن الله عز وجل كتب، أن الله هو الذي شاء، أن الله على كل شيء قدير، أن الله خالق أفعال العباد ومشيئة العباد وقدرة العباد. ففي الحقيقة الإيمان بالقدر من لوازم أو في الحقيقة جزء من الإيمان بالله عز وجل. هذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنها الشرائع الظاهرة، البر هو الإيمان بالله، وهو وأيضا الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هو الإيمان بالله والشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والنفقات الواجبة هي وآتى المال على حبه رغم حبه مع كونه يحب المال ذوي القربى في أو النفقات الواجبة والمستحبة في ذلك، ذوي القربى مثلا الزوجة والأولاد والأب والأم وباقي الأرحام، هناك من ذلك ما هو واجب وهناك من ذلك ما هو مستحب، النفقات الواجبة والمستحبة، وأيضا حقائق والأعمال القلبية التي هي حقائقه، أتمنى على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في المرض والشدة وحين لقاء العدو، في الفقر، في الصعوبات المالية، وفي البأساء شدة الفقر وفي المرض ضراء وفي نزول حين مواجهة العدو. فذكر الله عز وجل أيضا الأعمال القلبية التي هي حقائق الإيمان من الصبر والوفاء بالعهد، فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه، حقائقه الباطنة وشرائعه الظاهرة، والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمس، ثم أخبر سبحانه عن هذا أنها هي خصال التقوى بعينها، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عشان كده لما تفرد الكلمة تدخل فيها الأخرى، صفات المتقون هي صفات الأبرار، هي صفات الصادقين، وذكر الصدق هنا دليل على أن الصدق يكون في العمل كما يكون في القول. يقول أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. الاحتساب معناه طلب الأجر من الله عز وجل، النية إيمانا تصديقا ويقينا، كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، إذا وقعت الفتنة بوجود الشبهات أو الشهوات، ومن ذلك افتراق كلمة المسلمين وتنازعهم، فإن ذلك من الفتن، وكلما ولدت شبهات تؤدي إلى غبش الحق، تؤدي إلى عدم وضوح الحق عند الناس، فهذه فتنة، وكلما ولدت شهوات تمنع الناس من استجابة الحق فهي فتنة، فكيف تطفأ بالتقوى؟ نعمل مزيدا من الطاعات ونترك المعاصي، نريد من ذلك الثواب عند الله عز وجل، ونحن على بينة من أن هذا طاعة وهذه معصية. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على بينة، على علم، على إيمان وتصديق بما أخبر الله عز وجل به من أن هذه طاعة.